فوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقال هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إن دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون الذين آمنوا فراغ إلى أهله فجاء بعجل فقربه إليهم قال لا تأكلون فأوجس منهم خيفة فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك نعم قالوا كذلك قال ربك الحكيم العليم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بها هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال سلام قوم منكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. ارحم عبيدك يا رحمن. صل على النبي. اسمع وصل على النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق

فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما صار الماء حملناكم. سبحان ربي القادر. حملناكم في الجارية لنجعل لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. والله في ايمان هو وضعنا بالحب كده. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. كلم يا رب. إنا لما صار الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعي. هو عايز من عندك.